قال ومن معك من المسلمين، فقبل رأسه فأطلقه 80، فكانت قبلة أنجى الله بها 80 من المسلمين. فكان بعض أهل المدينة يقول أقبلت رأس العلج الكافر، قال يا لها من قبلة أنقذ الله بها 80 من المسلمين. وقيل إن عمر رضي الله عنه لما جاء قبل رأسه إكراما له. هذا هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي، فقال أبوك حذافة. فقام رجل فقال من أبي يا رسول الله، رجل آخر. السؤال الآن عن أمر شرعي أو أمر غيبي، مغيبات وليست أمورا شرعية. فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه، يعني لما أحس عمر أن قوله سلوني ما شئتم ليس لإذنا لهم بالسؤال، إنما غضبا، إنما هو غضب من إلحاحهم وإحفائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. علم أن مخالفة قد وقعت، وهذا من فقه عمر ودقة فهمه، حيث عرف أن النبي قال ذلك غضبا، فقال إنا نتوب إلى الله عز وجل. والتوبة لا تكون إلا من تقصير أو قصور، لا تكون التوبة إلا من تقصير أو قصور، وهنا تقصير، حيث إنهم خالفوا ما كان يجب عليهم من ترك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور، فقال إنا نتوب إلى الله عز وجل. شاهدوا هذا الحديث فيما يتعلق بالباب هو أنه لما أكثر عليه صلى الله عليه وسلم غضب، وفي الحديث فوائد يأتي الإشارة إليها لأنه سيتكرر الحديث معنا في الباب التالي. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وموعدنا صلاة العصر إن شاء الله بعد صلاة العصر لاستكمال قراءة هذا الكتاب. إذا في سؤال أو سؤالين. الأخ اللي سألناه أمس هذه جائزتك، كتاب من الرئاسة جزاهم الله خير للإخوان، الله يوفقك يزيدك علم وبصيرة، حياك الله. نعم ناخذ سؤال وسؤالين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول اعتمرت أنا وأمي. طيب إن شاء الله، ترى الإخوان يقولون الأسئلة لها جوائز، فبنسألكم ذكرونا بسؤال كل درس. نعم. يقول اعتمرت أنا وأمي وأردنا أن نعتمر على جدي وجدتي، فما هي المدة اللازمة للإعادة، وما هو الميقات الأصلح لنا للإحرام علما أننا من الجزائر؟ نعم، مسألة تكرار العمرة تكثر من بعض الحجاج والمعتمرين حرصا منهم على الخير ورغبة منهم في الاستكثار من العمل الصالح، لكن ينبغي لإخواني الذين يفيدون إلى هذه البقعة المباركة أن يعلموا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل عمراته التي اعتمرها 3 مستقلة وواحدة مع حجه لم يكن يكرر العمرة في مجيئه، بل كان يقتصر على عمرة واحدة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقائل أن يقول إني لا أعتمر عن نفسي، إنما أعتمر عن أبي الذي لم يعتمر، وأعتمر عن أمي الذي لم تعتمر، فيقال له النبي صلى الله عليه وسلم مات بعض أهلي قبل أن يعتمروا، ومع هذا لم يعتمر عنهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسيد الشهداء حمزة مات في السنة 2 من الهجرة في غزوة أحد، ولم يكن قد اعتمر، لأن العمرة التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي في السنة 7، ومع هذا لم يعتمر عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يندب أحدا إلى الاعتمار عنه. وبالتالي إذا جاء الإنسان إلى هذه البقعة المباركة بعمرة فإنه يقتصر على عمرة واحدة، هذا هو الأصل. ولذلك جاء عن ابن عباس وطاووس وجماعة النهي عن تكرار العمرة، ومن قال من العلماء إنه يشرع ويجوز التكرار ذكروا لذلك قيودا، فمنهم من قال أقل المدة بين العمرتين 10 أيام، لما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا جاء إلى مكة وبقي فيها بعد عمرته، بقي إذا جاء إلى مكة بعمرة بقي فيها حتى يحمم رأسه، أي حتى يسود رأسه، وهذا لا يكون في أقل من 10 أيام تقريبا. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله أقل المدة بين العمرتين 10 أيام. أما الإمام مالك والأخ يسأل يقول من الجزائر، الإمام مالك فيرى كراهية أن يعتمر الإنسان في السنة أكثر من مرة، يرى أنه يكره أن يكرر، ليس التكرار بل العمرة لا يأخذها في السنة إلا مرة واحدة. والصواب أنه لا يكره، لكن يخص كل عمرة بسفرة، هذا هو الأصل، الأصل أن يخص كل عمرة بسفرة. نعم. هذا يقول: ما الضابط في وقف المواشي؟ وقف المواشي كسائر المال، يكون الوقف إذا وقف شياه تكون وقفا لا تباع ولا توهب، بل هي وقف في أعيانها ووقف فيما ينتج منها، فما يتولد عنها وما يكون من منافعها تكون لله عز وجل، مثل ما لو أوقف نخلة أو أوقف بستانا فيكون ثمره وريعه، سواء كان ذلك بنتاجه أو كان ذلك بحلبه أو كان ذلك بالمصالح المترتبة عليه والناتج عنه، يكون وقفا. نعم. هذا يقول: أحسن الله إليكم، إذا صليت صلاة ونسيت وتبين لي أن مدة المسح انتهت بعد الصلاة وأنا إمام، فماذا علي وماذا على المصلين؟ نعم، يقول الأخ السائل: تذكر في أثناء الصلاة أنه مسح على الخف أو على الجورب بعد انتهاء مدته، فماذا يصنع؟ طبعا جمهور العلماء الذين ذهبوا إلى أن المسح على الخفين له توقيت يرون أنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة ويعيد الوضوء، وبالتالي ينيب غيره، كما لو تبين له أنه لم يتوضأ في أثناء الصلاة ينيب غيره ويذهب يتوضأ ويعيد الصلاة، يستأنف الصلاة من أولها. هذا قول جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية والحنفية وكذلك المالكية، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا توقيت في المسح، ونقل ذلك عن عمر وعن أنس، وتوسط قوم بين القولين فقالوا إن التوقيت أصل ثابت دلت عليه السنة، لكن يتجاوز ذلك عند الضرورات والحاجات، عند الضرورات والحاجات أو عند الضرورات والمشقات، عند الضرورات والمشقات. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعليه حمل ما جاء من الآثار. لكن خروجا من الإشكال بالنسبة لأخينا، يمشي على ما ذهب إليه الجمهور، إذا تنبه إلى أنه لم يتوضأ لأنه مسح بعد نهاية مدة المسح، ينصرف وينيب أحدا ويتوضأ ويستأنف الصلاة من أولها. نقتصر على هذه الأسئلة الثلاثة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.